هناك رجل فاضل يودع ماله في البنك. قلنا له أعوذ بالله أنت تفعل هذا؟ قال إيه وين هو؟ والله أنا لو حطيت مالي في البيت وعنده بيت ما شاء الله مشيت من حجر، لو وضعت مالي في البيت يمكن نفسي ما بتسلم. هذا جواب سؤالي يا أخوان. هاي سجلها كم كشف هلا بهالجلسة يا حصان. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بيقولوا الصوفي الصوفيين كشف. المقصود الحقيقة ما في كشف يا جماعة، بس هدول المشايخ بيستغلوا ضعفاء الأحكام والعقول. ممكن يتصل بالإنجاز من الشياطين؟ لا، بيستغلوا مناسبة عارضة بتصيب الهدف، بيقولوا والله هذا مكاشف. لدرجة وصل به الأمر أن يقولوا الشيخ يعلم ما في الصدور. هذا قال حالات الشيخ يا شيخ. هذا قال حالاته يا شيخ، يعني شيخ وده يعلم. المقصود قلنا له إيش هذا الكلام؟ قال هيك والله. قلت بحق الله. قال شو الحل؟ قلنا له هذا الحل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الحديث قلنا له يا أخي في عندك حل تخلص من الربا؟ أنت تعرف قول الرسول لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه؟ قال نعم. قلت أنت ما تعلم أنه لما تودع مالك؟ قال أنا أودعه في البنك الإسلامي. قلت لا فرق بين بنك إسلامي وبريطاني، بس لافتات هذه لاصطياد أموال الناس وأكلاب الباطل. ألا تعلم أن هذا المال الذي تودعه أنت وزيد وبكر وعمر توفر عنده ملايين من الأموال يصير يعطوها بالربا؟ قال أعلم. إذن كيف أنت تساعدهم على الربا؟ هذا حرام عليهم. الحل أنك تستأجر صندوق أمانات تدفع أجر، أواد ما تأخذ تدفع أجر. هو ما بيأخذ حقيقة لكن بيعطي، تدفع أجر تنحل المشكلة. طلعت معه مشكلة ثانية أقول هذا مشان بعض إخواننا لعلهم مرتدون لأنه من أهل الأموال، وبلسان حالهم يقول مثل ما قال لسان قال ذلك الرجل أنه وين بجروا أنا بين المال؟ قلنا له بستأجر صندوق. قال طيب بركي هوني شي جرش، ما في بنك في عنده صندوق. قلنا له في عمان في؟ قال بينزل في عمان. قلت له ايه مسافر بعيده وعنده السيارة هو سبحان الله. وهذا رجل عائد، ما بقول عفوا طالب علم، كنت أنا أقول عالم، طالب علم، رجل صالح إلى آخره. مع ذلك يستثقل أنه في سبيل إطاعة الله والمحافظة على الابتعاد عن معصية الله ينزل وين؟ في عمان. فطلع منه السؤال الأخير، قال طيب إذا وجدنا هنا بنك غير إسلامي ووجدنا عنده صندوق يمشي الحال؟ قلت له يا أخي أنا أرحتك آنفا، ما في فرق بين الإسلامي والبريطاني. هذا الصندوق إذا وجدته في أي بنك أنت بتساعده على الخير، ما بتساعده على الشر. خلاصة الكلام، لقد ذهبنا واستطردنا بعيدا، وهي بقى المشكلة الآن حضر الطعام. الدرس ودرس إيش؟ نعم مبزوز مبزوز الإكرام مش سائع. خذوا راحتكم بقى. الله هو يعلم أنه سيحتصر خمرا، ما في شيء في هذا؟ سامحك الله، يعلم أنه يعصره خمرا، هذا حرام مكشوف. فما الشبه بين هذا وهذا؟ البنك سيستعمله في الربا، المال هذا ما يتعمله في الربا. الله يهديك، هذا المال لا تمتد إليه يد البنك. أجر الصندوق هون أنت واقف عند أجر الصندوق. إذن لا يجوز أن تبيعه خبزا ولا لحما ولا شيء. السلام عليكم. هل هذا يقول مسلم؟ السلام عليكم. قال أكثر كل سنة الأسرة كما نعلم شباب مغرب. نعلم شوية. لكن نحسر. طيب نشوف. جزاك الله خير. عافاك الله. شيخ من جلسة الشيخ من جلسة الشيخ من جلسة الشيخ بعد المغرب إن شاء الله. هنا الآن قل لي الآن.